بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 66. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. وقف بنا الحديث مع السادة المشاهدين والمستمعين عند باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الإيمان بالله، يقول الشيخ رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. فالمؤمن يبتلى بالمصائب وبالنكبات ليمحص ويطهر من ناحية، ولأجل أن يظهر يقينه وصدقه وأنه لا يقنط من رحمة الله مهما أصابه، فإنه يرجو الله عز وجل، لا يخرج عن دائرة الرجاء ولو أصابه ما أصابه. هذه طريقة المؤمنين. والصبر هو باب عظيم، بل هو رأس الدين، ولهذا يقول العلماء: الصبر من الإيمان كالرأس من البدن، إذا فقد الرأس فإنه يموت البدن، فلا بد من وجود الصبر. الله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. والصلوات من الله على عبده هي الثناء من الله على عبده. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالمسلم إذا أصابته المصيبة يعلم أنها من الله، فيرضى ويسلم ويصبر، وحينئذ يهدي الله قلبه، بمعنى أن الله جل وعلا يثبته، يدله ويثبته على الهداية وعلى الحق. نعم. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. علقمة هو علقمة الأسود، هو علقمة الأسود من أهل اليمن ومن تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنهما. قال علقمة يعني في هذه الآية معنى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى عن الله جل وعلا ولا يجزع، ويسلم لله عز وجل ولا يعترض. هذه فائدة الإيمان وقوة الإيمان، أن إيمان المؤمن الصادق لا يتزحزح عند المصائب ولا يفرح عند النعم ويبطر، بل إنه يكون بين الخوف والرجاء دائما، في حالة اليسر وفي حالة العسر. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان يعني خصلتان في الناس هما بهم كفر، يعني كفر أصغر، ليس المراد الكفر الأكبر المخرج من الملة. اثنتان في الناس هما بهم كفر، وهما من خصال الجاهلية: الطعن في الأنساب، لا يطعن في نسب أحد من المسلمين. الله جل وعلا يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس من نيل المنازل العالية بالنسب لأنه من بني فلان أو من أشراف الناس، ولا يتكل على نسبه. وكذلك الطعن في النسب يعني لا يغلى في مدح الأنساب ولا يحط منها، بل إن المؤمن على خير سواء كان نسيبا أو غير نسيب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا أبو جهل وأبو لهب من سادات قريش ومن أكابر قريش في العرب، وهذا بلال عبد حبشي، وسلمان الفارسي فارسي من فارس ليس عربيا، وهما من سادات أهل الجنة. نعم. ولهما عن ابن مسعود مرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، هذه من خصال الجاهلية، لطم الخدود عند المصيبة من الجزع، يلطمون خدودهم، فضرب الخدود من الجزع على المصيبة هذا من أمور الجاهلية، من خصال الجاهلية، وهي نوع من الكفر. هما بهم كفر، ليس منا أي على طريقتنا. ليس معنى هذا أنه كافر، ولكن معناه الوعيد أنه على غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس منا من ضرب الخدود، هذا من أمور الجاهلية يعني عند المصيبة، وشق الجيوب هذا أيضا من أفعال الجاهلية. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، هذا فعل من أفعال الجاهلية. ليس منا من ضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، هذا من أقوال الجاهلية، ما سبق هذا من أفعالها وهذا من أقوال الجاهلية. والمسلم يتبرأ مما ينسب إلى الجاهلية سواء كان في الأقوال أو في الأفعال. فالطعن في الأنساب من أمور الجاهلية، وكذلك الفخر بالأنساب من أمور الجاهلية. طعن في الأنساب ليس منا أي ليس على طريقتنا وسنتنا. من ضرب الخدود يعني من أفعال من الجزع عند المصائب، وهذا من أفعال الجاهلية، فهو من ناحية من أفعال الجاهلية فيتجنبه المسلم لأنه من أفعال الجاهلية، ومن ناحية أخرى وهي أشد أن الرسول تبرأ منه فقال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، هذا أيضا من أفعال الجاهلية. ودعا بدعوى الجاهلية كأن يدعو بالويل والثبور، قل واعظ داه عن الميت أنه يتأسف عليه ومصيبتاه وإلى آخره من أمور الجاهلية. فالمؤمن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يجزع ولا يفعل فعلا من أفعال الجاهلية ولا يقول قولا من أفعال الجاهلية. أيضا كل أمور الجاهلية محرمة ومتروكة. نعم. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا. نعم، هذا يدل على أن العقوبة لا تكون يعني لا تكون نتيجة غضب من الله على المؤمن، وإنما هي تمحيص وتطهير له، فهي من مصلحته. إذا أراد الله بعبده خيرا، نعم، إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا ف فعقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة، والمصائب إذا جرت على المؤمن فهي خير له، أن الله أراده بخير. نعم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، فهي تمحيص للمسلم. نعم. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وإذا أراد الله بعبده شرا، هذه إرادة كونية، إذا أراد بعبده شرا أمسك عنه العقوبة بالدنيا وأمهل له وأنعم عليه واستدرجه حتى يوافي بذنبه يوم القيامة فيعذب به، وعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. إن عظم الجزاء من الله عز وجل والثواب والخير مع عظم البلاء، فمهما تعاظم البلاء فإن العبد لا يفقد الثقة بالله عز وجل ولا يجزع مما أصابه، بل يعتبره رحمة له وتمحيصا له وتطهيرا له من الذنوب والمعاصي. نعم. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. نعم. وإن الله جل وعلا إذا أحب قوما ابتلاهم. نعم. فليس الابتلاء دليل على كراهية الله لهم، بل يكون عن محبة من الله لهم ليطهرهم بذلك وليختبرهم ولينبههم على الذنوب حتى يتجنبوها، بخلاف الذين يذنبون ويمسك الله عنهم العقوبة استدراجا لهم وإمهالا لهم. فالمؤمن على خير. نعم. إن عظم البلاء مع عظم الجزاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي بقضاء الله وقدره وصبر فله الرضا من الله. وهذا فيه أن من أوصاف الله عز وجل أنه يرضى ويغضب ويسخط، فهذا من صفات الأفعال لله عز وجل. فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا من الله، ومن سخط ولم يرضى ولم يصبر وجزع وتسخط أو ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية فله السخط من الله عز وجل، لأن الجزاء من جنس العمل، ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون. نعم. الشيخ صالح، يعني هذا الباب العظيم، باب من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله، لما كان الصبر من ركائز الإيمان؟ نعم. الذي ليس عنده صبر ليس عنده إيمان. فالمؤمن الذي يعلم أن المصيبة من الله يرضى ويسلم، كما قال علقمة، يرضى ويسلم لأنها من الله، وما كان من الله فهو رضا، لا يتسخط له. وأيضا هو أصابه بذنبه فيتوب إلى الله عز وجل بدلا يسخط ويتلوم وما أشبه ذلك. فالعقوبة تكون منحة من الله، قد تكون منحة وقد تكون محنة، فالذي يصبر تكون له منحة، والذي لا يصبر ويجزع تكون محنة له. نعم. شيخ صالح، هل هذا الباب متعلق بتوحيد الربوبية أم توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية، لأن هذه أفعال العبد، هذه التوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو سبحانه، وأما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم. نعم. نسأل الشيخ صالح ونختم في هذا اللقاء: أيهما أعظم أجر، الصبر على المعاصي أم الصبر على الطاعات؟ الصبر على ما يجري على العبد بسبب المعاصي. بسبب المعاصي. نعم. أي نعم. فهو ما دام أنه من الله فإنه لا يجزع ولا يسخط، ولكن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ويندم، والله يتوب عليه، لأن الله أراد أن ينبهه بهذه المصيبة وأراد أن يمحصه بها، فهي خير له. نعم. شكر الله لكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ صالح الفوزان، حفظكم الله وسدد خطاكم على ما شرحتم وبينتم وأفضتم في هذه الدروس المباركة من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شكرا لفريق العمل في هذا البرنامج، يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.